عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام عدت مالك الرب كل ذكر وقطر المطر لي حوته الغيام عليك الصلاة عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام عدت مالك الرب أخذنا مقدمة السيرة النبوية والأحداث التي سبقتها من دخول اليهودية إلى جزيرة العرب، والآن بإذن الله تعالى سنتكلم عن كيفية دخول النصرانية إلى جزيرة العرب. توقفنا في درسنا السابق عندما قام الملك الجبار يوسف بن واس بخط الأخاديد بعد أن قتل الغلام وأسلم 20,000 من أهل اليمن، فقام بخط الأخاديد ورميه فيها. وذكرنا أن من بين 20,000 نجا رجل واحد فقط هو غوف ذو ثعلبان، فهذا غوف ذو ثعلبان فر من جيش بن واس، ما استطاع أن يمسكوه ففر منه وبدأ يفكر في كيفية الانتقام من بن واس وما فعله لإخوانه المسلمين. ففكر من سينصره على هذا الملك أو من سينصره على هذا الملك، فلم يجد إلا ملك الروم قيصر لأنه على نفس الدين، فركب إلى قيصر حتى وصل إليه، فدخل عليه وأخبره بما حدث، وغضب قيصر غضبا شديدا جدا لما حصل لأولئك النفر في اليمن، وغضب على ملك اليمن بن واس. نشكو إلى الله اليوم في هذا الزمان قلة الناصر والمعين لأهل الإسلام لأهل الحق. المهم أن قيصر بدأ يفكر في كيفية الانتقام من بن واس، ولكنه رأى أن اليمن بعيدة جدا عن مركز القيادة في دولة الروم، فأرسل غوف ذو ثعلبان إلى ملك الحبشة النجاشي وقال له اذهب إليه وأخبره بما حدث وهو سينصرك، وخذ هذا الكتاب معك من إيمانك. فأخذ غوف الكتاب من قيصر وذهب إلى ملك الحبشة النجاشي، ووصل إليه وأعطاه الكتاب من قيصر وأخبره بما حدث، فغضب النجاشي غضبا شديدا على ما حصل، فجهز جيشا كبيرا جدا قوامه 70,000 مقاتل أو 80,000 مقاتل، لم يدخل جزيرة العرب أبدا جيش مثلها. وهنا صدقت رؤيا ربيعة بن نصر عندما قولت له بأن الحبشة يدخلون اليمن أو يحتلون، فوضع عليهم قائدا من الأحباش اسمه إرياط، وأحد قيادات الجيش تحت إمرة إرياط أبرحة، فتحرك الجيش من طريق البحر إلى اليمن، وبدأ القتال بين جيش يونس وجيش كريام جيش الحبشة، وانهزم جيش يونس وحوصر يونس ففر منه. وكان يعني العرب قديما عندهم عزة نفس، لا يرضون أبدا أن يموتوا على يد عدوهم، فر منهم وهم لحقوا به حتى وصل إلى البحر، فدخل البحر وهم خلفه، فدخل حتى وصل إلى وسط البحر وغرق داخل البحر، وما تركهم يمسكوها. المهم أصبح الحكم في اليمن للأحبش الحبشة بقيادة إريان. بقي هذا الحكم تقريبا 60 سنة ما يقال، ولكن إريان قام بظلم أهل اليمن ظلما شديدا، حتى بلغ ظلمه إلى الأحباش الذين معه جيش الحبشة، بلغ ظلمه عليهم فتضجر الأحباش من ذلك، فجاءوا إلى أبرهة فقالوا له: أما ترى ما يفعل إرياق؟ قال: بلى. قالوا: كيف الحال؟ فاتفقوا على الخروج عليه، وانقسم جيش الأحباش إلى قسمين، قسم مع إرياق وقسم مع واقتتل الجيش حتى كاد أن يفنيه لكن أبرهة أرسل إلى إرياق وقال له: يا إرياق، على ما نفني جيش الحبشة فتضعف شوكتنا وتقوى شوكة أهل اليمن فيخرجونا من اليمن، فلماذا لا نتقاتل أنا وأنت؟ فمن انتصر منا حكم اليمن. قال له: جيد. فأمر أبرهة، طبعا كان إرياق طائر محنك خبير بالحرب، أبرهة كان أقل منه، أمر أبرهة أحد عبيده أن يحفر حفرة في ساحة المعركة، ساحة النزاع، فحفر الحفرة. فالمهم التقى إرياق مع أبرهة فبدأ البراز، فاختلف ضربتين، فضربة إرياق جاءت على أبرهة ولكنه انتقى منها فشرمت أنفه، فسمي بعد ذلك أبرهة الأشعري. ولكن أبرهة أو إرياق سقط في حفرة من الحفر التي حفرها عبد أبرهة، فأجهز عليه أبرهة وقف، فآل الحكم إلى أبرهة، حكم اليمن. الآن أبرهة أصبح هو الحاكم الفعلي. لكن هذا كل ما حصل، وكل ما حصل كان بغير إذن النجاشي، بل بغير علم النجاشي. فلما وصل الخبر إلى النجاشي غضب غضبا شديدا على أبرهة وأقسم أن يطأ تراب اليمن وأن يجز رأس أبرهة علامة على عبوديته. فبدأ يجهز الجيش لغزو اليمن، ليس من أجل أهل اليمن لكن من أجل الأحباش المتواجدين في اليمن. فسمع بذلك أمرها فخاف خوفا شديدا من ذلك. خاف خوفا شديدا من ذلك. فمباشرة كان ذكي داعي. جاء فحلق رأسه كامل وأخذ شيئا من تراب اليمن ووضعه في علبة أو في صندوق، وأرسل بالهدايا الجزيلة إلى النجاشي، وأرسل معه كتاب وقال له: أنا عبدك وأنا تحت أمرك، وما فعلت ذلك إلا عندما قام رياض بظلم الأحباش وبظلم أهل اليمن، ففعلنا ذلك، وهذا إبرار قسمي، هذا شعر رأسي حلقته، وهذا تراب اليمن تطأه بقبلك، فتبر قسمك. فلما رأى ذلك النجاشي هدأ غضبه وترك غزوه، لكن أبرهة بقي في نفسه شيء من الخوف من النجاشي، فقام ببناء بيت في صنعاء اسمه القليس، كنيسة مثل الكنيسة، وأتى لها بالرخام والمرمر وبناها بناء عظيم، بناء جميل جدا، وأتى بالخبراء والمهندسين لبناء هذا البيت إرضاء للنجاشي هذه الكنيسة. وبعد أن انتهى من البناء أمر العرب جميعا أن يحجوا إلى هذا البيت، إلى القليس. لكن العرب عندهم بيت يعظمونه أكثر من هذا البيت الذي يواجه بيت الله الحرام. فبدأ الناس يأتون إلى القليس. سمع بذلك أهل الحرم، وهناك قبيلة من هذيل اسمه صوفة، هؤلاء صوفة يعظمون البيت تعظيما شديدا. فلما سمعوا بما فعل أبرهة، أحدهم سمع بالخبر قال: هذا يريد يعني يكون بيته مثل بيت الله. فذهب إلى اليمن ودخل القليس وقضى حاجته فيها. فلما وصل الخبر إلى أبرهة غضب غضبا شديدا، قالوا له، فقال: من فعل هذا؟ غضب. قالوا له: هذا رجل من صوفة فعل شيئا من البيت، ممن يعظمون البيت الذي في مكة. قالوا: ما هذا البيت؟ قال: هذا بيت يحجه العرب في كل سنة ويعظمونه، ولن تستطيع أبدا أن يكون لهذا البيت للقليس تعظيم حتى تهدم هذا البيت. فعزم على غزو مكة وتدمير البيت، فجهز جيشا كبيرا لذلك وساق معه فيه، فتحرك الجيش من اليمن. العرب جميعا سمعوا بهذا الخبر، فمشى متجها إلى مكة، يعرف أن مكة في الاتجاه كذا، لكن لا يعرف أين مكة. المهم أنه اتجه إلى الحرم ليهدم الكعبة. في الطريق سمع بذلك أحد عظماء العرب اسمه ذو نفر، فخرج بجيش يحاول أن يصد أبرهة عن عزمه، لكن الجيش كان ضعيف، ومباشرة التقى جيش أبرهة بجيش ذو نفر فهزمه مباشرة وأسر ذو نفر. ثم مشى حتى إذا كان بموحدات قبيلة خثعب، خرج له سيدهم حنفي يريد أن يصده عن أسمه، فهزم الجيش حنفي وأسر ابن المفتي فمشى حتى وصل، طبعا كان يؤذي الناس في ذلك، حتى وصل إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف أهل الطائف مباشرة خرجوا خارج الطائف واستقبلوا الجيش أبرهة، وقالوا لأبرهة لا تخرب أرضنا ولا أي شيء، نحن مسالمين، ودليل مسالمتنا لك أن نرسل معك رجل يدلك على مكة على الحرب، وهو أبو رغال. وما أكثر أبي رغال في زماننا الذين يدلون الكفر علينا على ربنا وعلى مقدساتنا لا كفر. المهم، فخرج أبو رغال مع أبوه يدله على البيت. في وسط الطريق هلك أبو رغال، هلك أبو رغال فدفن في ذلك المكان، فأصبح هذا المكان مرجما للعرب. كل من جاء من العرب يمر من قبر أبي رغال يرجو، لأنه غدر بالعرب جميعا. وإن شاء الله تعالى نرجو قبور أبي رغال، أحفاد أبي رغال وأبناء بإذن الله. فأصبح مرجمة العرب، وكلما حصل شيء فيه غدر عند العرب يقولون أبو رغال مباشرة، يعني يذكرون غدر أبي رغال. المهم، توجه أبرهة إلى مكة. عندما وصل إلى قريب مكة وجد عيرا ابن لعبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد مكة، فأخذ العير وتوجه إلى مكة. فعبد المطلب عندما سمع بذلك وعلم أن أبرهة قصده الأول أن يهدم الكعبة، ولكنه أخذ العير. وكان عبد المطلب رجلا مهابا عظيما جميلا يسيرا، فخرج عبد المطلب يريد لقاءه، فجاء إلى نفيل فقال له كيف يعني أريد أدخل على هذا الملك؟ فقال له كلم أنيس سايس الفيل فإن له تعظيما عند الأحباش وهو يتوسط لك لتدخل على أبرهة. كلم أنيس، فأنيس كلم أبرهة، فأبرهة قبل أن يلقى أو يلتقي بعبد المطلب. فدخل عبد المطلب على أبرهة، فعندما رآه هابش وعظم، وكان جالسا على كرسيه في الفسطاط خيمة كبيرة، كان جالسا على كرسيه، فلما رأى عبد المطلب كاد أن يجلسه بجواره من هيبته، لكنه خشي أن تتكلم الأحباش عليه، فنزل عن كرسيه وجلس مع عبد المطلب على الأرض. فقال له ما عندك؟ أبرهة قال يا عبد المطلب. فقال له عبد المطلب أيها الملك، إنك عندما أتيت أنت وجيشك لقيتم عيرا لي فأخذتموها، فأنا أريد منك أن ترد لي عيري. فاستاء أبرهة فقال له عندما رأيتك هبتك وعظمتك فتأتي لي وتكلمني في العيد وأنا جئت لأهلي من هذا البيت الذي تعظمون؟ ما جئت تكلمني عن البيت وجئت تكلمني عن العيد؟ فقال له عبد المطلب: أيها الملك، إنما أنا رب ابن وللبيت رب يحميه، وإن شاء الله لبيت الله ولبيوت الله ولأمة الإسلام رب يحميها بإذن الله. فقال: للبيت رب يحميه. فعبد أبرهام قال لعبد المطلب: طيب نحن ما جئنا لنبيكم ولا لنشاهدكم ولا أي شيء، نحن جئنا لهذا البيت نهزمه ونفسه. يعني الأمر عنده بكل بساطة وسهولة. فقال عبد المطلب: لك بيت. قال: يعني حرص قومك على الله. عبد المطلب أخذ ابنه ورجع إلى مكة. عندما وصل إلى مكة قال لأهل مكة: اصعدوا الجبال، خلوا بين أبرهام وبين البيت، والله سبحانه وتعالى سيحمي. فصعد أهل مكة على الجبال ينظرون لهذا المشهد العظيم. وذهب عبد المطلب إلى الكعبة وتمسك بباب الكعبة وقال أبيات شعر هكذا يناجي فيها الله سبحانه وتعالى، فقال: لا هم إن العبد يمنع رحمه فامنع لحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم قدوا من حالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما ذلك، يعني بخشوعك. وذهب عبد المطلب. فأبرهة جهز نفسه وجهز الجيش وتحرك بالجيش. في هذا الوقت انفلت ذو نفر، القائد المقاتل العربي انفلت من الأسد وذهب. كان أكبر الفيلة التي ساقها أبرهة اسمه محمود، فمباشرة ذهب إليه ومسك بخطامه وكان ينادي: محمود أبرك، محمود محمود أبرك، محمود إنه بيت الله العظيم. فبرك وتوقف الجيش. الفيلة الصغار ما تتحرك إلا إذا تحرك الفيل الكبير محمود. فمباشرة اجتمع الجيش يحاولون أن يحركوا ما يتحرك، يوجهونه إلى اليمن يمشي، إلى المشرق إلى المغرب يمشي، إلى مكة يبقى مكة ما يتحرك. سبحان الله. في أثناء محاولتهم لذلك رأوا سوادا عظيما يأتي من السماء، وكان طيورا صغيرة سوداء مع كل طير منها ثلاثة حجر صغيرة في يديه اثنتين وفي منقاره واحد، وهم يحاولون هكذا. فجاءت هذه الطيور ورمت عليهم الحجر. هذه الحجارة ما تأتي على جسد واحد إلا ومباشرة يبدأ يتساقط ويتنافى، فأهلك الله جيش أبرهة بالكامل والفيلة بصرة يعني عمل مشكلة. فأهلك الله سبحانه وتعالى جيش أبرهة بهذه الطيور. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في سورة الفيل، حيث قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل يعني من نار، فجعلهم كعصف مأكول. العلماء يقولون أن السورة التي بعد هذه السورة التي هي سورة قريش أنها متصلة بهذه السورة، وهذه كانت إرهاصات، يعني حادثة في إرهاصات بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، والبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، يعني شهر وعشرين يوما فقط. فكانت إرهاصات بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وبإتيان هذا الخير العظيم للأمة. فانظروا، يعني لو لاحظتم أن أبرهة ومن معه أهل كتاب، وقريش كانوا على الشرك، لكن عندما تعدى أبرهة على حرمات الله أهلكه الله سبحانه وتعالى. وكان هذا فيه رفعة بأمر قريش. فانظروا بعد أن قال الله عز وجل، قلت لكم أنهم يصلون السورة بالسورة التي بعدها، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم ليألف الناس قريش. فكانت بعد ذلك، بعد هذه الحادثة، كانت قريش راعي الدين العربي. الكل بدأ يفكر كيف الله عز وجل أهلك أبرهة وجيشه وهم أهل كتاب أمام قريش وهم وثنيون. فمن أجل ذلك، لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من الخوف العظيم الذي كان من جيش أبرهة وغيره من الخوف. قال سبحانه وتعالى يعني في آيات أخرى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فكانت هذه من الحجج على قريش خاصة وعلى العرب عامة، أنهم من المفترض أن يتبعوا دين الله سبحانه وتعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أن الجيش هذا أهلك. أبرهة صابه شيء من هذا، من الحجارة من السجين، صابه شيء، ولكنه استطاع أن يرجع إلى اليمن وهلك هنا في اليمن. فحكم بعده ابنه فهلك، ثم حكم بعد ذلك ابنه الثاني مسعود على حكم اليمن. في هذه الأثناء خرج رجل من ذرية تبال أسعد، من ذرية ربيعة بن مصر، ذرية التبابع، تبابع اليمن، اسمه سيف بن ذي يزن. وبدأ يفكر في إعادة حكم أجداده على اليمن، لكنه ضعيف ما عنده قوة. حاول أن يجمع له قوة بسيطة، فرأى أنه لابد أن يستعين بأحد ملوك الأرض أصحاب القوة والنفوذ حتى يعينه. فبادئ ببدء ذهب إلى قيصر الروم، فكلمه أن يعني هذا ملك أبائي وأجدادي وحصل كذا وكذا، ولكن ملك الروم لم يأبه له، لأنه يعني الأحباش على دين قيصر، فكيف يعين ابن ذي يزن على من هو على نفس دينه؟ فأعطاه هدايا هكذا وصرح. فأراد أن يدخل على كسرى، كسرى الفرس، ولكن ما كان يستطيع أن يدخل على كسرى، فذهب إلى النعمان بن المنذر وهو بينه وبينه نسب، الكل من ذرية ربيعة بن نصر، ربيعة بن نصر المنادر كما قلنا في درس السابق. فذهب إلى النعمان بن المنذر في الحيرة، فأراد منه أن يعينه على ذلك، فقال له: ما عندي قدرة على الأحباش، الأحباش أقوى مني، ما أستطيع، ولكن انتظر كسرى يوم عيد. هذا اليوم يجتمع فيه ملوك جميع الملوك والتابعين لإمبراطورية فارس. فسأخذك معي وأدخلك على كسرى. وكان سيف بن يزن بكر. المهم جاء ذلك اليوم فأخذ النعمان بن المنذر معه سيف بن يزن إلى المدائن فارس، إلى قصر كسرى. وكان كسرى غني جدا طبعا وملك مهاب، وكان له عرش مرصع من جواهر وياقوت وهكذا، وله تاج. وزن التاج هذا 90 كيلو جرام من الذهب مرصع بالجواهر. كان عرش كسرى هكذا، وفوق التاج معلق بسلسلة من ذهب. تاج كبير 90 كيلو، ليس سهل، معلق بسلسلة من ذهب. وكان على العرش ستار. فيأتي كسرى ويجلس على الكرسي ويضع التاج على رأسه، ثم يفتح الستار، فكل من أمامه من الملوك والوزراء وغيرهم يسجدون له تعظيما لهذا الملك الجميل. فعندما حضروا في ذلك اليوم يوم العيد، قام كسرى ولبس التاج هكذا، ففتح الستار، فكل من أمامه من الملوك والوزراء سجدوا إلا سيف بن يزن لم يسجد. ليس يعني لأنه حرام أو شيء، لا، لكن شيء في نفسه. فغضب كسرى فقال: من هذا العبد الذي لم يسجد لي؟ فطلبه فأتى. فقال له كسرى: لم لم تسجد لي؟ فقال: لقد هالني ما أنا فيه من هم عن السجود لكسرى. قال: وأي هم عندك؟ قال: لقد أخذ الأحباش ملكي وملك أجدادي وأبائي. قال: من أين أنت؟ قال: من اليمن. قال: انتظر حتى نرى فيك. ذهب واستشار، استشار أعيان الدولة، فقالوا له: ما في فائدة يعني نعين سيف بن يزن على الأحباش، كم يقتل منا وكم يخشن وكم، وما في فائدة يعني الدولة، لكن نرى أن تعطي شيء من المال وتتركه يذهب. فأمر له ب10,000 دينار له، فأعطيت لسيد بن يزن. سيد بن يزن غضب: كيف أنا جاي أريد ملك آبائي ويعطيني المال هذا؟ لكنه كما قلت لكم كان ذكيا. فذهب إلى شرفة من شرف القصر وبدأ ينثر الذهب على الضعفاء على الفقراء، فجاءوا يأخذون الذهب. فجاءوا إلى كسرى وأخبروه بالخبر، قالوا: الرجل الذي أعطيته المال اليمني نثر الذهب. فغضب كسرى فاستدعى من جديد، قال: لما نثرت ما نحرتك من الذهب؟ قال: يا أيها الملك، وما لي وما للذهب، ما أبغي الذهب أنا، وقد جئتك من بلد جبالها الذهب والفضة. يريد يغير، فقال: جبالها الذهب والفضة، انتظر حتى نرى في أمرك. فذهب واجتمع بالعيان، قال لهم: كيف يقول اليمن جبالها الذهب والفضة؟ قال: والله ما علمنا بذلك من قبل، لكن يمكن يكون كلامه حق، فنحن نقترح عليك، عندك في السجون أناس أحكم عليهم بالإعدام، يعني ميتين ميتين، فأعطهم إياه. وأمر عليهم قائدا من قادتهم. فإن ذهبوا ووجدوا ما حصل يعني وانتصروا على الأحباش فيزيد في ملكك شيء، كان الذهب فضة أو لم تكن ذهب فضة يزيد في ملكك وما خسرت شيء، وإن قتلوا وهزموا فما خسرت شيء. قال لهم لا. فأحصى من في السجون من المحكوم عليهم بالقتل فوجدوا 800 رجل، فأمر عليهم أحد قيادات الجيش وكان قائدا محنكا اسمه وهرس الفارسي، وجهزهم 8 سفن، في كل سفينة 100 رجل، وتحركت السفن مع وهرس وسيد اليزن إلى اليمن. في الطريق غرقت 3 سفن حتى وصلوا إلى شاطئ عدن، ونزل الجيش وبدأ التجهيز وتحركوا إلى صنعاء. طبعا في ذلك الوقت لم يكن اسمها صنعاء، كان اسمها آزال، الاسم القديم لصنعاء آزال، وسيأتي سبب تسمية آزال لصنعاء. فتحركوا، فالتقى جيش مسروق ومعه الأحباش وجيش وهرس ومعه الفرس وأنصار سيد بن يزن من اليمن. فبدأ القتال وحمي القيس فيه. وهرس هذا كان داهية لكنه كان كبير جدا في السن، لكنه كان لا يخطئ السهم أبدا، من كبر سنه سقط جفن عينه على عينه، يعني لازم ترفع عينه حتى لكنه إذا رمى السهم ما يخطئ. فكان متربصا بمسروق قائد الأحباش، فقال لهم على ماذا يركب الآن؟ فقالوا له على فيل. فقال إذا تحول عن الفيل أخبروني. فبعد فترة من القتال قال على ماذا الآن؟ قالوا على حصان. قال إذا تحول عن الحصان أخبروني. فتحول فبعد فترة قال لهم على ماذا الآن؟ قالوا على بغل. قال على بنت الحمار ذل وذل كله. فقال له وجهوني عليه. قالوا يا ما فوجهوه على مسروق في جهة مسروق، وفتحوا له عين، وكان مسروق قفل بطن. فأخذ السهم والقوس وهزه، وكان مسروق يلبس تاج، هذا التاج في ياقوت حمراء، فرمى بالسهم فجاء السهم من خلفه من خلفه حتى خرج من أمامه وأخرج الياقوت الحمراء، فسقط مسروق وانهزم جيش الأحباش، وانتصر جيش الفرس ومعهم سيف بن ديز. فدخل وهرس معه الجيش المنصور الجيش الفارسي إلى صنعاء. طبعا صنعاء كانت من قبل محاطة بسور، وكانت من أجمل البلاد. فعندما دخل من الباب ورأى جمالها كان يقول صنعاء صنعاء، يعني جميلة صنعاء، فسميت من ذلك الوقت صنعاء، يعني بشهادة وهرس. المهم أن سيف بن ذي يزن كان يظن أن الفرس سيعطوه الملك بعد ذلك، لكن الفرس لم يعطوا سيف بن ذي يزن الملك، وحكموا هم اليمن، وسيف بن ذي يزن أصبح من الأعيان فقط، حتى يعني بعد ذلك كانوا يسمونها نكسة سيف بن ذي يزن، يعني من احتلال إلى احتلال كما هو الحال اليوم. الاحتلال من ظلم حتى يفتح الله. فالمهم فتحول الحكم إلى الفرس، وبقي حكم الفرس على اليمن حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك الوقت ملك اليمن رجل يدعى بعدان، فبعدان كان الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل، عندما أرسل الكتب لملوك الأرض، فأرسل لكسرى رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. فكسرى ما قرأ رسالة، لم يقرأ، عندما قرأ فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم نفسه عليه قطع الرسالة مباشرة، مسح الرسالة وقال يقدم نفسه عليه. ففارس بعيد عن المدينة، فأرسل لبادان عامله على اليمن، عامله على اليمن، فقال له ابعث رجلين، شوف الاحتقار للعرب والمسلم، ابعث رجلين جلدين يأتوني بهذا الرجل القرشي الذي يدعي أنه نبي. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن كسرى مزق رسالته، فقال عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه. لم يلبث ملك فارس بعد ذلك إلا قليل وتمزق فعلا وانتهى بفضل الله سبحانه. فالمهم بعدان أرسل هذين الرجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلا إلى المدينة فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن مبعوثين من بعدان عامل كسرى في اليمن، يأمرك أن تأتي معنا لنذهب بك إلى فارس إلى كسرى. قال لهم إن الله أحمك كسرى اليوم، ارجع إلى بادان وقولا له أن كسرى، أن الله عز وجل أهلك كسرى اليوم. فرجع إلى بادان، عندما وصل الخبر إلى بادان، عندما قال له هذا الكلام، قال إن كان صدق في أنه مات في ذلك اليوم فهو نبي، ما يعمل أبدا هذا الشيء إلا بالوحي. وكان الخبر يأتي من فارس إلى اليمن في أقل وقت 14 يوما أو 15 يوما، فانتظر حتى جاءه الخبر بموت كسرى، فحسب الوقت فكان كما قال عليه الصلاة والسلام في نفس ذلك اليوم، فآمن بعد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملك اليمن، وبقي حتى بعدان ثم ابنه مرزبان ما ادري اسمه، الى ان جاء الاسود الهنسي وقتل ملك الفرس عن اليمن وحكم هو. المهم بعد ذلك جاءت حروب الرده مقتل الاسود الهنسي ما يلي. اكتفي بذلك في اليوم ان شاء الله تعالى، وباذن الله تعالى نكمل في الدرس القادم. اقول الصبر واستغفر الله صلى الله عليه وسلم على الرسول العظيم، أن يلقينا في ديننا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله.